الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع الألف كتاب قبل الممات. هذا الكتاب هو حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله. وهذا الكتاب ضمن محاولات فهم سبب إخفاق الأمة وتراجعها وسبب عدم تفاعل الأمة مع قضاياها التي تعلقت بزوال الخلافة وترك الحكم بما أنزل الله. وأنتم تعلمون أن هذا العنوان قد شغل المصلحين وعانى المصلحون من الإجابة عنه، وكلهم ربما وضع هذا العنوان في كتاب له أو أنه شرحه في مباحث وضعها في كتب له بغير هذا العنوان. ومثال ذلك لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ ربما هذا سؤال بعيد، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم أو انتصر غيرهم، والسؤال القريب هو الذي يدور حول مشكلات الأمة، أين تكمن مشكلات الأمة؟ فهذا الكتاب يجيب عن بعض اجتهادات العلماء الكبار في هذا الموضوع، وهو العودة إلى جذور الفهم الأول الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا كلمة التوحيد وغيرت حياتهم، ثم بعد أن غيرت حياة الفرد من الصحابة، هذا الصحابي بمجموع الصحابة بعد ذلك تغيرت معالم العالم من ورائه، من ورائهم ووراء هذا الموحد. ثم بعد ذلك بدأت الأمة تفقد فعاليتها في الوجود، وبدأ الإنسان المسلم يفقد كذلك فعاليته في هذا الوجود. انتهت هذه المصائب من غياب الفاعلية الإيمانية للأشخاص والجماعات بسقوط الخلافة وما حدث بعد ذلك من ظواهر مرضية من الاستكانة للأحكام غير الشرعية التي طبقت على المسلمين من قبل خصوم الإسلام العلمانيين ومن قبل أسيادهم من الغربيين. فإذا الكتاب يعالج مسألة ليس من قبيل فقط معالجة المسائل العلمية، ولذلك نحن نرى أنه في فترة من الفترات عالجها العلماء كمسألة دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة، يعني الخلاف بين أهل السنة والخوارج، الخلاف بين أهل السنة والمرجئة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وغير ذلك. هذا خلاف كان يدور في الوسط الإسلامي ويدور حول قضية علمية الآثار مترتبة عليها في ذلك الوقت كانت تكون ضعيفة، لأن الناس يلتزمون في القضايا التشريعية العامة المتعلقة بالأمة، يلتزمون بنظام الإسلام في القضاء والأحكام والتعامل مع الآخر من الولاء والبراء بوجود دولة الإسلام ودولة بوجود دار الإسلام ووجود ما يقابلها من دار الكفر. فتجد الخصومة هناك تدور حول مسائل علمية فقط، ولكن الوضع الجديد بالنسبة لسقوط الخلافة صنع تاريخا جديدا أدى إلى أثر هذه الأفكار على أمتنا، وبالتالي صار الاهتمام بمثل هذه القضايا التي كانت تبدو فقط علمية في أغلبها وإن كان لها آثار سلوكية باطلة، إلا أن الآثار صارت تطفو على السطح وتكثر وتتعاظم حتى غلبت، فصار البحث عن هذه المسائل العلمية ضرورة من ضروريات المرحلة وضرورية من ضروريات العمل الإسلامي. وما تعلق بمفهوم التوحيد، ما تعلق بمفهوم الإسلام، ما تعلق بمفهوم الإيمان. هذه فعالية الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الصحابي، لماذا فقدت مفعولها لدى المتأخر؟ لماذا فقدت؟ هل لأن هذا المتأخر لا يؤمن بها؟ هل لأنه فهمها على وجه من وجوه الغلط التي أفقدتها وكثير من أركانها وواجباتها ومستحباتها؟ بالتالي نشا هذا السؤال. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا، أن هناك حديثا قويا في قضية الأحكام، يعني موضوع الجنسية تكلم فيه علماؤنا لما ظهر في قضية تجنس الأمة بالجنسيات الغربية، وكلهم شبه إجماع تقريبا، ولم يخالف إلا الشاذ، على أن التجنس بجنسية الكافر الكفر. تكلموا عن قضية تولي المستعمر الدخول في طائفته وجنده، تكلموا عنها بأحكام صريحة. فلما كان الكافر صريحا في تسميته نفسه بنصراني أو يهودي، لم يكن هناك ثمة إشكال في التعامل معه في موضوع الأسماء والأحكام. وكل من انقلب إليهم وصار منهم لحقه حكمهم. ولكن المشكلة الأكبر لما خرج هذا المستعمر وترك أولياءه، فصار يقوم بكل أعمال المستعمر، من تحكيم غير الشريعة، من مقاتلة المسلمين، من دعوة، من نشر الانحلال، من تولي الكافرين، من قبول الأفكار الجرامية الشركية الجاهلية. فالعلماء لم يتكلموا فيها الكلام اللازم، وإنما بدأت العملية إصلاحية دعوية في داخل الأمة والمجتمعات، ولكن لم تنشأ الأحكام. ما صار في هناك بحث حول الأحكام في هؤلاء الحاكمين. لفترة طويلة بقي هذا الأمر يدب دبيبا خفيفا في داخل الأبحاث العلمية، لكن لما صار هناك جماعات دعوية إسلامية وصار الصدام بين الإسلام ليس بمجرد أفكار وعلوم، ولكن بمجرد جماعات تناوئ جماعات أخرى قائمة ومتسلطنة على الأمة، نشأ هذا الصراع. هذا الصراع أنتج هذه الأسئلة، فهذه الأسئلة كانت بحاجة إلى أجوبة. الأجوبة تفاوتت بحسب تفاوت الناس في فهمهم للتوحيد، وما زالت هذه الأسئلة قائمة إلى يومنا هذا، يدور حولها الخلاف بين الطوائف والجماعات الإسلامية تبعا لتبنيهم لمفهوم التوحيد، مفهوم الإسلام، مفهوم الإيمان، مفهوم الكفر، مفهوم الردة، مفهوم الزندقة إلى آخر هذه المفاهيم. هذه الأسماء وإن وجدت اتفاقا في كلام كل مصلح وفي كل كلام كل عالم، إلا أن مدلولاتها قد اختلفت، تباينت بحسب الوجهة المنهجية التي يتبناها هذا المعلم أو هذا الشرعي أو هذا الشيخ أو هذا القائد لجماعته. إذن هذا هو الموضوع. الموضوع بهذا الكتاب يعالج هذه المشكلة ويعيد قضية الإصلاح وإعادة فعالية الأمة إلى قضية إعادة مفهوم التوحيد وتنظيفه مما علق به فيه، وإعادة جدته إلى ما فهمه الصحابة، والرد على الفرق التي حرفت هذا المفهوم فأدت إلى تعطيل فعالية المسلم ضد نفسه، ضد مجتمعه، ضد الآخرين. هذه نقطة مهمة. هذا هو سياق هذا الكتاب. والكاتب قد اعترف في جزاه الله خيرا رحمه الله، قد اعترف بهذا، بأن هذا الكتاب هو في ثنايا طرحه يعترف بأن هذا الكتاب هو محاولة لإصلاح عقيدة الأمة من جهة فهمها للتوحيد وللإيمان. للذكر الخوض سأعتذر ابتداء قبل أن أتابع، هذا الكتاب هو كتاب تعليمي ومليء بالفروع الكثيرة، فلذلك لا أستطيع أن أقف عند كل موضوع لأتكلم عنه. لو كان البحث مكتوبا، يعني الرد عليه مكتوبا، أو التنبيه على ما فيه من مواطن قوة وأهمية ومواطن فيها الهنات التي لا يخلو منها كتاب، فأبى كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، أبى الله أن يتم إلا كتابه، فهذا يحتاج إلى كتاب، أن نصنف كتاب. وذلك سأمر مرورا تنبيهيا على قضاياه الكلية، وقد أستشهد ببعض لا بكل ما يمكن أن ينصر هذه القضية الكلية في الكتاب، لأن هذا الكتاب كما ذكرنا عن بعض الكتب لا يمكن الاعتناء بها الاعتناء التام إلا بالكتابة، أن تكتب هذا هكذا قال، وهذه تحتاج إلى ضبط، وهذه تحتاج إلى كذا. وقد لاحظت في هذا الكتاب أنه كثيرا، لنقل كثيرا مع أنها كلمة كثير تحتاج إلى ضبط كذلك، أنه ينبه إلى بعض التنبيهات في الهامش، في الهامش ينبه إلى بعض الإطلاقات التي تكون في في في في الأصل في المتن، وذلك لأن المسألة خطيرة حتى لا يفهم منها الفهم الخطأ. موضوع الإيمان والكفر يعني يحتاج دائما إلى عناية، إلى تنبيهات، لئلا يخرج المرء إلى، لأن أي انحراف يخرجه تشددا إلى الخوارج، وأي انحراف بتمييعه يخرجه إلى الإرجاء. هو نظام دقيق جدا. وبعد ذلك، بعد بيان موضوع الإيمان يتعلق به، بعد بيان الإيمان كموضوع، بمعنى كاسم، ينبغي أن نتعامل معه كحكم، بمعنى من المؤمن، من المسلم، من الموحد، من المشرك. هذه قضية كذلك يكتنفها الخطر في هذا البحث. ولذلك يعني أنا أريد هنا أن أعتذر بأني لا أريد أن أقف عند كل كلمة يمكن أن يلاحظ عليها، ولكن سأضع كليات في هذا البحث وفي هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى بالنسبة لمهمة هذا الكتاب. مهمة هذا الكتاب هو إعادة الجدة لموضوع الإيمان باعتباره كما يرى صاحبه، وأظن أن الكثير يوافقه، وأظن أن المتكلم يوافقه، بأن مشكلة الأمة في عدم تفاعلها في أحداث حياتها وفي ما يخالف هذا الدين والتعامل مع الطوائف الردة الحاكمة، منشأه هو الانحراف الذي أصاب مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ودخول طوائف البدع عليه. وما زلنا كذلك نعاني حين يدخل في هذا المفهوم الغبش تشددا، تنشأ طوائف منحرفة من أهل الغلو في قضية التعامل مع الأحكام، أي أحكام هذا الاسم وهو الإيمان. ونحن نعرف أن أول فرقة حدثت في تاريخ أمتنا هي التي لها تعلق بهذا الموضوع، أول فرقة حدثت في أمتنا هي المرجئة، هي الخوارج. الخوارج، وأين انحرافها؟ في هذا الاسم، في هذا الاسم. انحراف الخوارج في اسم، في فهمها لاسم الإيمان، أوقعها في هذا الضلال، وهو تكفير المسلمين. ذهبوا إلى آيات أنزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. فإذا هذا الاسم مهم جدا أن يبقى العلماء والمصلحون على دوام العناية به، من أجل أن ينفوا عنه الغلط. وأكرر، لا بأس، أراد الكاتب بهذا أن يعيد الجد لهذا المفهوم، وهو كما قال في العنوان، وهو الإسلام والإيمان. ما هو حد الإسلام وما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان باعتباره حقيقة لها أركان ولها واجبات ولها مستحبات؟ وهو يرى أنه إذا بدأنا منها هنا يمكن أن نعيد للأمة فاعليتها في التعامل مع قضاياها. النقطة الثانية، من هو هذا الرجل، هذا الكتاب، من هو صاحبه؟ لأن المطلع وأهل العلم وأهل البحث يعرفونه، لكن الكثير من الناس لا يعرفونه. والسبب هو أن الرجل عند البعض هو آثر الاعتزال. سأقرأ بعض النصوص التي أو نصا مما ينبه على هذا، أن الشيخ عبد المجيد الشاذلي هو آثر الاعتزال والبعد عن الأضواء، ولم يرد أن يدفع نفسه. البعض الآخر يقول بأنه لا، هو شدة الملاحقة الشديدة لهذا النوع من المنهج الذي يحمله هذا الرجل، وترك المجال للآخرين لأن يعملوا، هو الذي جعله بعيدا. وهذا القول فيه نوع صحة، والأول لا يعني أنه غلط، ذلك لأننا نرى أن الشيخ قد نشط وصار له بروز وحضور بعد سقوط مبارك، وصار مدعوا إلى الخروج إلى القنوات، مدعوا إلى الندوات، مدعوا إلى آسف قنوات ربما كلمة فيها شيء، وإن كان قد أجرى لقاء في هذا الباب. فصار مدعوا للقاء والحديث عن نفسه، فدل هذا على أنه بالفعل كان هناك كما يقول الشيخ رفاعة سرور رحمة الله عليه بأن الشيخ عودي للمنهج لأنهم رأوا في منهجه مفاصلة شديدة وخطرا على واقعهم وعلى هياكل دولهم الطاغوتية. هناك من يرى لا، أن هذا الشيخ هو أثر الاعتزال. هذا من هو هذا الشيخ عبد المجيد الشاذلي؟ توفي عليه رحمة الله قبل 3-4 سنوات، لكن انظر إلى، سأقرأ نصا وأنبه إلى نص آخر. هذه المجلة، وإن كانت للأسف غير موجودة على النت، وقام صاحبها بنشرها على هذه المجلة، بنشر ما فيها على حلقات ثم توقفت ولم ينزلها في داخل النت، وهو الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله. هذا كتاب متقدم الذكر، يعني زمان من أيام ما كان الناس أيام الجهاد الأفغاني، فإنه أجرى معه اللقاء، وذلك لأن صلاح الصاوي له اعتناء بهذا الباب وموضوع الأسماء والأحكام فيما يخص الجماعات والتعامل مع الواقع. فأجرى مع الشيخ عبد المجيد الشاذلي، الأستاذ الشيخ عبد المجيد الشاذلي، أجرى معه حوارا نشره بعد ذلك هكذا في عنوان، نشرت في مواطن متعددة، لكن ذهبت للأسف، أزيلت من النت، وربما صاحبه أزالها، لم يردها، لا أدري هل لأني سمعت مرة كلمة لا أدري صحتها، أن الشيخ عبد الشاذلي لم يكن راضيا عن هذا اللقاء ونشره بهذه الطريقة، لماذا لا أدري، ولكن يمكن للمرء حين يقرأ هذه المجلة، وهي مجلة كما قلت قديما يمكن صدرت أظن 89، واللقاء جرى مع عبد المجيد الشاذلي، أنه ربما يقرأ أن صلاح الصاوي وضعه بموضع الذي يريد أن يرفع الشرعية عمن يخالفه في جوانب سماها صلاح الصاوي تشددا. يعني صلاح الصاوي كان مهمته مثلا أن يكشف الشرعية عن جماعة الجهاد في تكفيرها أفراد الشرطة مثلا والجيش، فاستخدم هذا الموضوع في الحوار، أن عبد المجيد الشاذلي هو المتشدد، وكما يسمونه بالقطبيين، وهذا سأبينه بما عندي، أنه إذا لم يكن هذا الرجل المتشدد بهذا القول على هذا القول، فما بابلاء أن لا تكونوا أنتم كذلك، فيعني كأن القول الآخر هو قول متشدد وغير سني وغير سديد. فربما الشيخ الشاذلي رأى أن الدكتور صلاح الصاوي استخدمه من أجل تمرير بعض الأمور العملية للجماعات، فربما أنكر هذا اللقاء. هكذا يعني أفهم أنا، ولكن وصلني سماعا بأن الشيخ عبد الشاذلي كان يعني يعيب على صاحب هذا اللقاء ونشره بهذه الطريقة. ما يهمني هنا عبد الشاذلي من هو، يعني ما هو قيمته في هذا الباب؟ يعرفنا مثلا الشيخ هنا، لما نشر هذا لم يكتب الدكتور صلاح الصاوي أنه هو الذي أجرى اللقاء، وإن كان قد انتشر باسمه في مواقع النت يومها لما كان يتكلم عن ينشر هذه اللقاءات في جريدة أو في مجلة تباعا وأسبوعيا. انظر ماذا يقول عن من هو الشيخ لنعرف من هو. قال: ولقاؤنا اليوم، دكتور صلاح الصاوي يقول، ولذكر صلاح الصاوي كان من جماعة شكر المصطفى قديما لكن تغير، يعني خرج منه، يقول: ولقاؤنا اليوم مع أحد هذه الرموز الفاعلة في ساحة الحركة الإسلامية المعاصرة، مع حواري الأستاذ سيد قطب ووصيه الذي عهد إليه بتأصيل منهجه وإعادة تحريره في ضوء الأصول المقررة في منهج أهل السنة والجماعة، تداركا لما فاته رحمه الله من ذلك بسبب ما غشيه من المحن الموصولة والأهوال المتتابعة، مع الأستاذ عبد المجيد الشاذلي صاحب كتابي حد الإسلام وأصل الدين. قد لا يعرف الرجل قد لا يعرف الرجل الكثيرون، فالرجل ليس حريصا على تصدر المجالس ولا على أن يلهج بذكره أحد، فقد اختار نفسه أن يتوارى في الظل وأن يعكف على قلمه وقرطاسه بعيدا عن معترك الألقاب والزعامات، يدافع عن كلمة التقوى ويلزم بها نفسه ومن تبعه مجددا لمن درس من معالمها ومحيا لما أماته الناس من أصولها، قانعا بما قسم الله له من ذلك، مؤملا أن تستكمل الأجيال القادمة المسير على وحي من هذه المعالم واسترواح من تلك الظلال. هذا الكلام يشرحه كثيرا الأستاذ الصاع الذي تكلمنا عنه، فقط لمن يعني ليس متابعا تكلمنا عنه في عندما ترعى ذئاب الغنم، أظن الأستاذ رفاع سرور تكلم كذلك عنه، ورفاع الشيخ رفاع سرور مات قبل الشيخ عبد المجيد الشاذلي وحضر عبد المجيد الشاذلي لجنازته وألقى كلمة موجودة في يعني في يوتيوب، فتكلم بشرح هذا الكلام كله يدور حول بأن الأستاذ سيد قطب رحمه الله أطلق عبارات في داخل الظلال في موضوع الحاكمية وموضوع الولاء والبراء، خاصة موضوع الحاكمية موضوع الولاء والبراء، أطلق عبارات. هذه العبارات هي عبارات رجل أديب هو حملها على معنى المشاعر، هكذا يقول القرآن وهكذا فهمته، ولم يكن الأستاذ سيد قطب رحمه الله لم يكن قارئا شرعيا ولم يكن شيخا فقيها، وإنما تكلم كلام الأديب، وهذا كلام الأديب أحسه دينا. هنا انتقلت المسألة من مشاعر ذاتية وعواطف شخصية إلى أن يكون دينا، يعني هذا الذي قاله في قضية التعامل مع الجاهلية والتعامل مع الأحكام الجاهلية التي تحكم الأمة، هذه دين تدين الله به، وهذه القضايا مات من أجلها فهي قضايا دين، فلا بد أن نبحث عنها مما قاله السلف. فمما يقال وهذه سمعتها من أحدهم أن الشيخ عبد المجيد الشاذلي كان إذا ذهب الأستاذ سيد قطب إلى المحكمة يكون رفيقه في نفس القيد، فكان سيد قطب يطلب من عبد المجيد الشاذلي أنه إذا قدر له الحياة وخرج وقتل سيد أن يكتب تأصيلا لما قاله في الظلال، أن يؤصل لما في الظلال من عبارات أدبية بلا شك هي دين، ليس معنى أدبية يعني مشاعر تأملية من ذاته، لا هي دين أخذها من القرآن والسنة، فأن يأتي إلى هذه العبارات الشرعية التي أطلقها في موضوع الجاهلية موضوع الحكم وعلاقته التشريع وعلاقته بالتوحيد وما هو دور الالتزام بالشريعة وامتثال أمرها وما دور ما يخالف هذا الالتزام من التشريع والبدعة وغيرها ما هو دوره مع قضية التوحيد، فطلب منه أن يؤصل هذا تأصيلا فقهيا يعود إلى ما قاله الفقهاء، كيف تعامل الفقهاء مع هذه المسألة، كيف تعامل السلف ديانة وأصولا أصولا وفقها وحديثا مع هذه المسألة. فكان نتاج هذا الطلب حين امتثله عبد المجيد الشاذلي أن أخرج هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب في واقعه هو بيان أصول بيان أصولي لما قاله سيد في موضوع علاقة التشريع بموضوع التوحيد، وأن الحاكمية هي ركن من أركان التوحيد، إذا هد هذا الركن من هد التوحيد باعتبار الركن جزء إذا سقط سقط المعرف والمحدود. فهذا إذن هذا الأمر، وهذا المعنى الذي قاله هنا صلاح الصاوي هو المعنى الذي قاله نفس الشيخ رفاع سرور، قاله لما ذكر الشيخ عبد المجيد الشاذلي في هناك تعريف بعبد المجيد الشاذلي تعريف يعني نفسي وأكثر منه تاريخي، ويعرف الرجل ويمدحه، والرجل ولا شك أن أغلب عارفية أو الذين تكلموا عنه وهم قلة في الأسف للأسف تكلموا عنه كرجل زاهد كرجل مطلع يعني له رؤية عميقة في قضايا الفقه والأصول. يمكن للمرء أن يشهد وقد شهد الحضور والسامع له بهذا أن يشهد الناس بهذا من خلال كتابه هذا، فلا شك أن كتابه هذا وهو حد الإسلام وحقيقة الإيمان قد أبانت عن نفس قد وصلت إلى درجة الاستيعاب لما يتكلم، هذا يكفي أن أقوله. ربما يغضب الخصم يقول لا هو علامة وكذا إلى آخره، لا بأس يطلقونها، ولكن القاعدة المتفق عليها أن الرجل حين أتى لهذه المسألة من قضايا الاعتقاد في بيان حد الإسلام وحقيقة الإيمان كان فاهما لما يتكلم، وكان عالما بها على وجهها الصحيح، ثم كان عالما بكيفية الرد على المخالف من خلال التقعيدات الأصولية، هذا الذي أنا أشهد له في هذا الكتاب، بمعنى أنه عنده القواعد الأصولية الكافية للرد على المخالف فيما يقوله ويبحث فيه، لا يعني أنه يصيب في كل حال، ولا يعني أنه التام في كل مرحلة من مراحل الصراع مع المخالفين، وربما أنبه إلى بعض ما ينبغي أن ينبه عليه. وفذلك شهود الناس له كما نرى، يعني الشيخ صلى الله عليه وسلم يمدحه، كذلك الشيخ رفاعي، وكذلك تلاميذه يعني يذكرون عنه الخير الكثير. فإذا الكتاب هذا الكاتب هذا حاله، فهو رجل أراد أن، وللذكر هنا في قضية، أراد أن يبين لنا التأصيل الأصولي والفقهي لما يقوله سيد في الظلال. الأمر الذي يستغرب أنه لم يذكر سيدا في هذا الكتاب إلا بعد أن وصل إلى توصيفه للواقع، يعني في الكتاب أنا لم أرى، وقد قرأته متتبعا إياه جملة جملة، فلم أره يذكر سيدا في الكتاب إلا بعد أن استفرغ في موضوع بيان ما يقوله أهل السنة في موضوع الإيمان، ثم لما أتى إلى الواقع بعد ذلك أخذ راحته فصار يذكر سيدا بين الفينة والأخرى، وليس كثيرا ولكنه ذكره، مما يريد أن يقول أنا في منطلق هذا لا أريد أن يقال هو اعتمد سيد، اعتمد سيد قطب، ولكنه اعتمد على ما يقوله أهل العلم من الذين شهد لهم في هذا الباب بالصواب واتباع ما قاله أهل السنة. الكتاب إذن هذا الذي نتكلم عنه عن الشيخ في هذا الباب. الكتاب الآن نأتي إلى موضوع الكتاب أو إلى بعض ما يؤخذ عليه جملة في قضايا التأليف. أولا هذا سيؤجلنا في الحديث عن صوابه، وربما نخلط هذا بهذا، ولكن المقصود الإنصاف. نلاحظ أن الشيخ هنا يستفرغ وسعه في بيان ما يريد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعرج تارة يعني بعد تارة، أي بقليل من التعريج على كلام ابن القيم، وإنما يأخذ فيما يقرر من قضايا موضوع الإيمان وما هو عند أهل السنة وما هو التوحيد عند أهل السنة، يأخذه أخذا تقريبا شبه تام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الكتاب أشبه بأنه ما يقوله ابن تيمية في هذا الباب كما فهمه عبد المجيد الشاذلي، فهمه صوابا أو خطأ بلا شك أقول فهمه صوابا، ولكن عبارته كانت، كان الشيخ في هذا الكتاب يعني لم يكن تاما في شيء، لم يكن كما ينبغي في شرح ما يفهمه هو، يعني عبارته سنبين أنها كانت تقصر عن بيان المراد، وهذا يمكن أن يؤخذ عليه. إذن الأول الذي هو ليس ذما ولا مدحا، ولكنه وصف لكتابه، بأنه في الحقيقة هذا الكتاب هو شرح لما قاله ابن تيمية رحمه الله في كتبه المتعددة، وخاصة في كتاب الإيمان الكبير، في الإيمان الأوسط، فيما قاله في التدمرية عندما جاء إلى موضوع القدر والأسماء والصفات أخذه أخذا تاما من التدمرية، ووقع بعد ذلك لما جاء إلى الإجمال فيما يأخذه من كلام تيمية وقعت بعض النيات التي سأنبه عليها، لا أريد أن أكثر في هذا الباب، ولكن سأتي إليه قراءة وبيانا. إذن هذا الكتاب في حقيقته وفي موضوعه هو بيان لما قاله ابن تيمية في باب الإيمان عليه رحمة الله، وبيان التوحيد. لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ مع أنه عند المباحث المتأخرة كان يقف مع الآيات، يعني عندما جاء إلى موضوع الولاء والبراء، عندما جاء إلى قضية خاصة الولاء والبراء، رأيناه قد جرد الآيات القرآنية جردا في بيان ما فيها من قضايا الولاء والبراء، ولم يفعل هذا في موضوع الحكم والتشريع في الابتداء، وإنما كان همه أن يبين ما يقوله الشيخ رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. ولذلك هذا الكتاب قد هذا لنا كافي، ولكن قد لا يكون كافيا للرد على المخالف. بمعنى لو كان المخالف في موضوع الإيمان لا يرى ما يقوله ابن تيمية، ورأى أن ابن تيمية خارجي في هذا الباب، فكيف نلزمه بهذا القول؟ فإذا كان بحاجة إلى غيرها. لا يعني هذا أنه لم يأخذ من من هو من الأشاعرة في موضوع الحكم التشريع، رأيناه قد استند إلى بعض مواطن في تفسير البيضاوي، رأيناه في هذا. ولكن الحقيقة كانت كان ما يحتاجه من أجل بيان هذه القضية إلى توسيع دائرة الاستدلال، ليس فقط في كلام من كلام الشيخ الإسلام ابن القيم، ولكن أوسع. لو توسع في هذا لكان خيرا وحسنا وملزما للمخالف. يعني أنا أتكلم من جهة علمية بحتة، وإلا واقعا فإن الخلاف الحاصل اليوم الأكبر ليس بين أهل السنة والأشاعرة في موضوع الإيمان وما تعلق به من أحكام، ليس هو الخلاف الآن بين السنة والأشاعرة. الخلاف اليوم هو بين السلفيين أنفسهم، أي الذين يرون أن ابن تيمية هو مرجعية هذا الباب، أنه مرجعية، ومع ذلك يختلفون في الأحكام على نواقض هذه القضية وهي قضية التشريع في موضوع التوحيد. واضح؟ يعني واقعية. لو أراد يقول أنت تتكلم عن الواقع لغلبني وألزمني وسكت وقلت نعم. المشكلة في من نريد، المشكلة في من يحتج بابن تيمية وليس في الآخرين من أهل الكلام. النقطة الثانية هو استدل في بنائه الأصولي في مقدمة الكتاب اعتمد أكثر ما اعتمد على الشاطبي كثيرا، ولكن هنا وهذا كلام مهم وفي فوائد عظيمة، ومن قرأ الموافقات ورأى ما ينقل يرى أنه نقل نقلا تاما ونقلا جيدا ومستوعبا لما ينقله من كلام الشاطبي، وليس في كلام الشاطبي هذا الشيء المعجز الذي لا يستطيع أن يفهمه أحد. هو كلام أصولي مبين في علم الأصول موجود في كلام الشاطبي وغيره، ولكن الناس كما شرحت في الموافقات يحبون هذا الكلام في الطريقة التي تطرح في الكتب هذه. لماذا الناس يحبون ابن تيمية ولا يحبون العودة إلى كتب الفقه؟ لأنه يرونه يتكلم كما يكتب كما يتكلم، وهكذا نرى ذلك هذا تقريبا في الموافقات، فيحبونها الناس في هذا الباب. ولكن للذكر إن استخدام، وهذه مثلما قليلة، إن استخدام الأستاذ عبد المجيد الشاذلي رحمة الله عليه لما قرره من قواعد أصولية قالها نقلا عن الشاطبي قليلا ما احتجنا إليها في الداخل. ولذلك لما كان يحتاج إلى تقرير هذه المسألة يعيد قراءتها وكتابتها من جديد، فتضخم الكتاب. حصل هذا، يعني هذه ربما تؤخذ بأن هذه القضية وهي قضية الإيمان وهذه وقضية التشريع والولاء والبراء وعلاقتها بالتوحيد كان يمكن أن تكون أقل من هذا. ولذلك أنا لا أقبل كلمة بعضهم، ولكنها جعلت البعض أن يتكلم، جعلت، وهو أن من قرأ هذا الكتاب يخرج بأنه لا يفهم شيئا، هكذا يقول بعضهم، سمعته من أحد الجهلة، هو أحد الجهلة والخصوم. ولكن وجود هذا التكرار وجود هذه الطريقة في البحث جعلت لمثل هؤلاء الجهلة ومثل هؤلاء الخصوم أن يتكلموا عن هذا الكلام. يعني فموضوع التشريع كان يمكن أن يكون له منفذ آخر غير ما طرحه الشيخ، ولذلك أعتقد بأن الكتاب إلى الآن لم يأخذ حقه من الاهتمام. من أسباب ذلك هو هذا الذي ذكرنا، أنه افتتح في قضية أصولية، ولما تكلم بعض المشايخ عن هذه القضية الأصولية دلت على أنه فقيه عظيم، فلما دخلوا وصلوا للتوقف فأتباع الشيخ وأحبابه قالوا لأنك جهلت، ما لأنك لا تفقه المسألة الأصولية التي طرحها. يعني خصومات لا أهمية لها، ولكنها تدل على هذه المقدمة الأصولية قليلا ما استخدمها الشيخ قليلا. وحين يستخدمها ماذا يصنع؟ يعيد كتابتها كما هي، يأخذها ويعيد كتابتها، فحصل ما حصل. الأمر في قضية في موضوع هذا الكتاب وترتيبه أنه في قضايا لا علاقة لها بالمشكلة الواقعية التي يريد أن يبحثها. هو الكتاب أنشئ من أجل ماذا؟ قلنا يعني واحد أصلي والثاني تبعي وهو داخل، ليس تبعي ولكنه داخل فيه. القضية هو أن يقيم الحقائق الأصولية على ما يقوله السيد في قضية تبين موقف، ما هو موقع التشريع وقبول الحكم الإلهي من التوحيد، وما هو موقع الولاء والبراء من التوحيد. شيك هذا القصد الذي أراده. لكننا ولذلك لما تكلم عن الأشياء الأخرى لم يكن الشيخ، وليعذر وهذه ينبغي أن ينتبه لها، والآن سأبين هذه باللفظ ماذا يقول. لم يكن هذه القضايا التي ذهب من أجلها استوعبها تماما، عنده أخطاء في بعض الألفاظ سننبه عليها، وجعلت للبعض أن يتكلم عنه في هذا الباب، ولكن عندما تكلم عن الأشياء التبعية وقع في أخطاء لم يكن بمثل استيعابه لما ذكر. مثال ذلك، تكلم عن موضوع توحيد القدر، وأخذ هذا ما هذا الذي أخذه موضوع الرد على المتكلمين في موضوع التوحيد، أنه فقط هو توحيد الذات والأفعال والصفات، وليس هو توحيد الإلهية، توحيد التعبد والإخبات والطاعة. فإنه هذا الحقيقة لا أهمية له في هذا البحث، هذا الموضوع لا أهمية له في هذا البحث. يعني أن نرد على المتكلمين الذين اتصلوا التوحيد، هذا يتكلم به الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هو مبحث علمي بينه وبين الآخرين، لكن في واقعنا ليست هذه المشكلة. يعني ليست المشكلة قائمة في واقعنا في موضوع التوحيد، في أن الناس يقصرون التوحيد على موضوع توحيد الإثبات والمعرفة دون غيره، ولا على توحيد الذي ذكروني توحيد الأسماء والصفات والذات والأفعال. فلذلك كان ذكره لا بأس، لم يطل فيه النفس، أنا أعرف هذا. وحتى لما جاء إلى توحيد القدر لم يطل فيه النفس وأجمله، ولما أجمله وقع فيه نات. دعوني فقط أنبه على البعض ليكون هناك مصداقية للحديث. في صفحة 124 الشيخ وطبعا هناك من انتقده فقط، وهي هو انتقاد صحيح بأن الشيخ لم يخرج الأحاديث. هناك ليس فقط مشكلة عدم تخريج الأحاديث، معذور، فقط منبه على أن هذا من هنات الكتاب، ولكنه معذور. نتكلم عن الكاتب، نتكلم عن الكتاب الذي بين أيدينا. إن كثيرا من الكلمات التي ساقها وجعل لها مراجع، هذه المراجع غير مثبتة، لا الصفحة ولا الجزء ولا غير كذا، بل هناك كلمات لم يقلها هؤلاء أصحابها في هذا الباب الذي نحن فيه في موضوع الأسماء والصفات، لم يقلها ابن تيمية، نسبها لابن تيمية وهي ليست لابن تيمية، وإنما قال اذهب إلى كتاب النبوات، اذهب إلى تفسير سورة الصمد له، اذهب إلى الفتاوى، اذهب إلى، وهي الحقيقة لم يقلها ابن تيمية. والمرء في الحقيقة ولولا أنه واثق مما يقول ورجعت، وأنا في الحقيقة رجعت فوجدت غير ما يقول، اضطريت مع أني في هذا الأمر أزعم أني على اطلاع على لما يقوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. انظر ماذا يقول. يقول وخلاصة هذا لما تكلم بعض التوضيحات الخاصة بالتوحيد القولي وهو توحيد الصفات، وللذكر يعني هناك من عاب هذا التقسيم أن توحيد الصفات هو التوحيد القولي، هناك من عابه وهذا خطأ، الصواب ما قاله الشيخ ابن شهلي وليس من عابه، لأن ابن تيمية يقول بهذا، ولكن للأسف المخالف قال حتى لو قاله ابن تيمية فهو خطأ، لأنه جعل ابن تيمية التوحيد القولي هو قل هو الله أحد، والتوحيد العملي هو قل يا أيها الكافر، فهذه تسمية وتقسيم صحيح وليس خطأ. حتى الإلزام الذي وقع له فيما يقوله المخالف، وأقصد به صاحب الجامع، حتى الإلزام هو يقول بهذا الإلزام. وخلاصة القول إثبات وحدانية الذات مع إثبات العلو والمباينة والرؤية، انتبه هذه الكلام الآن، من غير إحاطة ولا تحيز ولا تبعيض ولا تركيب، وذلك كله وفقا لما جاءت به النصوص نفيا وإثباتا مع مراعاة القواعد التي سبق الإشارة لها في فهمها. هو يقول هذا كلام ابن تيمية، ابن تيمية فيه لا يقول هذا أبدا. نعم نثبت الصفات على ما قالها، على ما أثبت فيها من الموجبات، فقال إثبات وحدانية الذات مع إثبات العلو والمباينة والرؤية من غير إحاطة ولا يحيطون به علما، ولكن ولا تحيز، النفي بهذا الإطلاق خطأ ولا يقوله شيخ الإسلام، وإنما وهذا كله ينقله من التدمرية، يعني يكفي المرء أن يذهب التدمرية لأنه نقله كله من التدمرية، وذهاب المرء إلى التدمرية يثبت له خطأ ما نقله الشيخنا. قد يقول قال اذهب إلى ما هو مهم في الكتاب، ولكن هو ذكره فقط، أنا أذكر بأن ما أراد أن يثبته وأن يقيم له استوعبه، وأما ما مر عليه المرور السريع فوقع في لنت من ألفاظه خطأ هنا. أنا تتبعته فوجدت، تتبعت ما عندما يخطئ في الألفاظ ما مراده فيها، فوجدت المعنى الذي في نفسه صحيح ولكن ليس بهذه العبارات يعبر، واضح؟ المعنى في نفسه صحيح ولكن ليس بهذه الكلمات التي عبر بها عن هذه المعاني، قد أصاب بل قد أخطأ. فقوله من غير إحاطة ولا تحيز، شيخ الإسلام لا, لا, لا ينفي التحيز، وأهل السنة لا ينفون التحيز. لماذا لا ينفونه؟ ها نرجع، هذا الموضوع ليس في الكتاب ولكن هذا بين في كلام أهل العلم، ينفونه لأن بعض معانيه مما ينفيه النفاء من التحيز موجودة في الكتاب والسنة، واضح؟ يعني كلمة تحيز ككل الكلمات، ابتداء ككل الكلمات إذا وضفت للعقيدة لا تنفى ولا تثبت حتى يعلم مراد المتكلم، هذه القاعدة، مش هيك؟ قاعدة كلية مأخوذة. يعني عندما نأتي بكلمة جديدة ننفيها عن الله فنقول لصاحبه ماذا أردت، فإذا أراد بها معنى صحيح فما نفاه خطأ، نثبت المعنى الصحيح، وإذا أراد معنى باطلا اتفقنا معه على نفيه. فحين لما يأتي شيخ الإسلام من كلمة الجسم يقول إن بعض أهل السنة سمى الله جسما، ولما قال أخطأوا هم بهذه النسبة، لكن لما نظرنا إلى معانيهم وجدنا المعاني الصحيحة، لأنهم لم يتصوروا هذه المعاني إلا أن تكون جسما. فشيخ الإسلام قال أهل السنة أثبتوا، بعضهم قال هذا، ليس لأنهم يثبتون لله عز وجل كذا وكذا من المعاني الباطلة، ولكن أنه يرى، أنه يحس، أنه يشار إليه، فلا تكون إلا جسم، هكذا ظنوا. فلا ينفى الجسم ولا يثبت، فإذا أثبت عند من يقول به يثبت معنى صحيح في داخله، ومن نفى ينفي معنى باطلا في داخله. ومن هنا هذه الكلمات المجملة، القاعدة أن لا تثبت جملة وأن لا تنفى جملة، ولكن ينظر إلى مقصد المتكلم منها. فقوله ولا تحيز هنا، هذه عند من ذكرها من المتكلمين أراد بها أن ينفي معنى باطلا، وهو أنه يرى بالعين المجردة، وذلك هم يأتون إلى الرؤية إلى الإدراك الكلي، هكذا يصفون عندما يأتوا إلى الرؤية المتكلمون، لأنهم ينفون التحيز بالمعنى الصحيح، يقولون أنه يرى، ولكن هل يرى بالعين؟ قال لا، يرى بالإدراك الكلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الرؤية بالتمثيل والتشبيه، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا يشبه لنا ربنا بالقمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشبه لنا الرؤية وكيفيتها. القصد أن هذه الكلمة من الشيخ ليس صحيح، ولا يقول ابن تيمية، بل يشرحها ويشرح أمثلها. قوله من غير إحاطة ولا تحيز هنا، ولا تبعيض ولا تركيب، هذه نفس الشيء، هذه خطأ كبير. هذا ماذا يقصد بالتبعيض والتركيب؟ نفاة التبعيض كليا أدى بهم إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصفات الذاتية مثل وجه الله وعين الله ويد الله، نفيا من ماذا؟ نفيا من التركيب ونفيا من التبعيض. ونفى بعضهم التبعيض فنفى أسماء المعاني، احنا شرحنا في موضوع الوجه، فقلنا إن بعضهم ينفي أسماء المعاني مخافة التبعيض، وينفي أسماء الأعيان مخافة التركيب، وذلك ينفي الوجود مخافة التشبيه، وهكذا. القصد أن هذه كلمات يعني لو أنه لم يأتي إليها لكان خيرا. هنا انظر إليه، قال نفس الشيء، يعني لما يكتب الشيخ أنا لا أدري الحقيقة، كتابته تحتاج إلى ضبط، وسأبين الأمثلة. ومع أن المعاني صحيحة، هو لا أعرف ماذا يريد أن يقول، لكن تكلم عن كلمات في موضوع كلامي خطير، ينبغي أن يضبط اللفظ فيه. قوله إثبات الصفات وإثبات الأفعال الاختيارية، نثبت الصفات ونثبت الأفعال الاختيارية، وأن صفات الله وأفعاله تقوم به لا تقوم بغيره، معنى في التشبيه والتمثيل والتكييف. أهل السنة لا ينفون التكييف، ولا القرآن ينفي التكييف. القرآن يقول ليس كمثله شيء، والعلماء ولما قال مالك قال والكيف، ما قال لا وجود له منفي، شو قال؟ مجهول. فنحن لا ننفي الكيف، ولكننا نجهل، نفوض الكيف إلى الله. واضح؟ هذه انظر الآن هذا الباب، ربما آتي مثال ذلك، انظر إليه. قال وإنما هنا لما الصفات ليست أعيانا، بعض هذا الأخطاء في هذا الباب، يقول الصفات ليست أعيانا قائمة بذاتها، لأن لفظ الجلالة ليس اسما لذات مجردة عن الصفات. الحديث عن الصفات بهذه الطريقة عليه محترز كبير، وهو الكلام عن صفات الأعيان أن هي قائمة بالذات، ولكن هي عين. ولماذا سميت أعيان؟ لأنه يمكن معاينتها. وإنما هو اسم لذات متصفة بصفات، والصفات غير الذات، لكنها ليست باينة عنها. كل كلام صحيح. قال وإنما هي معاني تقوم بها، معاني تقوم بالله. هذه قولهم هذه معاني تقوم بالله، ليست كل الصفات كذلك. صفات الأعيان لها وصف غير هذا الصفة، فإجمال كل الصفات بهذا اللفظ، كل الصفات بهذا اللفظ فيه تجوز، ومن هنا وقع فيما وقع فيه الشيخ. طيب، الحقيقة الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه في هذا الكتاب، مع أهمية هذا الكتاب ودوره الكبير في كشف حقيقة ما يريد، وقد أصاب في ما يريد، وإن كان هناك بعض ما يعني يخالف الناس فيه، وسأبين بعض ما يخالف الناس فيه مما يحتمله الخلاف بين الناس، ما اتفاق التصور. انظر إلى الشيخ عندما ينقل، عندما يعبر عن نفسه يقع في أخطاء لفظية، أتكلم أخطاء لفظية مع اتفاقنا على أنه يريد بها معاني صحيحة. مثال ذلك انظر إليه، يقول في نفس الصفحة 123 من الكتاب، يقول العبرة لما أتى إلى التوحيد الذي اتفق عليه السلف أئمة، أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل، فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب، يأتي إلى النقاط الأخرى فيصل، يقول العبرة انظر إليه، العبرة بدلالة النص على الصفة وليس بدلالة اللفظ. هو بعد أن يسوق ما يقوله شيخ الإسلام في موضوع التدمرية وفي هذا الباب، ينظر إلى هذه الكلمة، العبرة بدلالة النص على الصفة وليس بدلالة اللفظ. لو أن باحثا، حتى لما ذهبت ويرجع إلى انظر، وأنا رجعت مضطرا، رجعت مع علمي بأنها غير صحيحة، يقول راجع الرسالة التدمرية، كلام الإمام أحمد في تفسير سورة الإخلاص، والفتاوى النبوات. ما لم أرجع في الفتاوى، لا أدري لأن الفتاوى تراجع كلها، ولكن راجعت النبوات والرسالة التدمرية وكلام أحمد في سورة الإخلاص يقول ما معنى العبرة بدلالة النص لا بدلالة اللفظ؟ معنى هذا لفظ غير مضبوط، لأن النص هو اللفظ واللفظ هو النص، واضح؟ ومن جهة أصولية فلا يوجد لفظ ونص، لا يوجد، يعني لا، لو ذهب رجل إلى كتب الأصول لا يجد نص ولفظ، لا يريد أن يعرف، لكن أنا أعرف مراده، أنا فهمت مراده، لأنه يريد أن يقول إن مفهوم النص أنا أخذ به ما أفاده النص، وهذا شرحنا، يعني لما تقول أنا أتقول يد الله فوق أيديهم فهو تدل على قدرته وعظمته وتدل على أنه محيط بهم وأنه قاهر لهم، هذا المراد النص. قال ولا تأخذ مراد اللفظ، شو مراد اللفظ؟ قال عدم التركيب، أن لا تفيد التركيب، لا، مثل ما تكلم، وقلنا هذا خطأ، وقلنا هذا خطأ، صح؟ انظر إليه، نعيد قراءة الكلمة، العبرة بدلالة اللفظ، العبرة بدلالة النص، يعني ماذا يفيد النص من ماذا؟ قال على طريقة الاستعارة أو الكناية أو التشبيه أو التمثيل، ولكن فهذا نأخذ به على ما قلنا، ولكن لا نأخذ بدلالة اللفظ لأنه قد يوهم تبعيضا أو تشبيها. رجعنا للقضية الأولى، وهذا غير موجود، التشبيه غير موجود أصلا، ودلالة اللفظ لا تدل عليه، دلالة اللفظ لا تدل عليه، ما معنى دلالة اللفظ؟ يعني ما يدل عليه اللفظ. ما هي دلالة النص؟ ما يدل عليه النص، فليس مما يدل عليه اللفظ لا التبعيض ولا التركيب ولا التحيز كما يقول بعد ذلك، لا يدل اللفظ. هذه عبارة غير موجودة، غير مضبوطة أصوليا منه، غير مضبوطة، ولم يرد، ولما ترجع إلى النبوات ولا إلى كلام، لا يفيد شيئا من هذا، ولا تجد شيئا من هذا الكلام. هذه من الأخطاء عندما يعبر عن نفس الشيخ فيقع في هذه الأخطاء. الكلام واضح؟ نعم. انظر إلي، لا أريد الآن أن أتي إلى المجمل لما انتقده عبد القادر العزيز وأطال النفس، ولا ينبغي، يعني فقط هي تدل. جعل الشيخ في كل كتابه مواطن متعددة، جعل الشيخ عبد المجيد الشاذلي الإيمان المجمل، أنا أعرف ما مراده، أكرر، ومراده صحيح، يعني أنا أفهم مراد الشيخ هنا ومراده صحيح، لكن لفظ غير صحيح، ونحن نتعامل مع قضية تتعلق بالأسماء والصفات، فينبغي أن نتعامل معها بالألفاظ، إما التي قالها النص، وإما الذي دل عليها النص مما قاله العلماء بألفاظهم، لأن هذه الألفاظ حين تنفى بهذا المعنى يحتج عليه بها، والعلماء لم ينفوا لا التحيز ولا التبعيض ولا التركيب، لم ينفوا، وإنما سألوا مراد المتكلم به، ما أكرر لبيانها. مثلا لما جاء إلى موضوع الإيمان المجمل في كل كتابه، الشيخ عبد المجيد الشاذلي جعل الإيمان المجمل هو أصل الدين، فرد عليه وقد أصاب في رده اللفظي، لكن أطال النفس بأن ألزمه إلزامات ليست من الصواب، لأنه معروف من مراده. قال الإيمان المجمل لا يقابل، انتبه، في عندنا الإيمان المطلق، إيمان المطلق ما هو؟ الذي هو أصل الدين، مطلق الإيمان أي عمل من أعمال الإيمان، كان نقول مطلق الإيمان، كان نقول بر الوالدين، مطلق الإيمان، لكن الإيمان مطلقا هو أصل الدين الذي إذا انتقض التوحيد والإسلام وإلى آخره، وسأدافع عنه في باب قضية التوحيد وتعدده على ما فهمه الشاذلي من كلام ابن القيم في مدارج السالكين وعابه مخالفه عليه وهو صاحب الجامع. والحقيقة أن الإيمان المجمل كما قال لا يقابل الشرك، الإيمان المجمل المقصود به ما يقابل الإيمان المفصل، واضح؟ لكن الإيمان المجمل هو عنده إذا انتقض الإيمان المجمل انتقض أصل الدين، على اعتبار أنني، ما هو الإيمان المجمل عنده؟ هو آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله، هذا كافي، يعني هذا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمعنى المعنى الذي أراده صحيح، ولكن لفظه الإيمان المجمل لا يطلق هنا، وإنما يطلق ماذا؟ الإيمان المطلق، وليس الإيمان المجمل. وهذه سرت في أغلب كتابه، هذا أمر يحتاج إلى ضبط لفظي. ما المعنى؟ طيب تكررت دلالة اللفظ ودلالة النص الذي تكلمنا عنه صفحة 183 تكررت. انظر إليه، قال بما يعرف الشرك الأصغر من الشرك الأعظم، قال بدلالة اللفظ، وثانيا بدلالة النص. فلما فرق، احنا قلنا ما النص، دلالة النص هي دلالة اللفظ، لكن هو يريد أن يقول بدلالة اللفظ يعني ما دل عليه اللفظ، دلالة النص ما دل عليه المعنى، وهذا غير مستخدم، هذا غير مستخدم. قال بدلالة اللفظ، قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. بدلالة النص قال وما منا ولكن يذهبه الله بالتوكل، دل على أن التوكل يذهبه. فهو أنا أتكلم عن ضبط العبارة، لا أتكلم عن صواب الموضوع، هذه أكررها. طيب هذه كثيرة ولكن ومضطر أن أبينها لمواطن كان. انظر صفحة 142، ولن أطيل كثيرا في هذا الباب لأني أريد أن أبين الموضوع الآخر. في صفحة 142 انظر إليه، يقول لما جاء إلى قضية العبادة وهي حق الله على العبيد وما يدخل فيها وما يخرج منها وكيف يعبر العبادة بتعبيرها بمعاني متعددة، قد يعني بها التوحيد، قد يعني بها العبادة الطاعة، قد يعني بها مطلق الأمر هكذا. يقول قرطبي في تفسيره نفس الآية عند قول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء الآية. يقول القرطبي في تفسيره نفس الآية، يعني هذه الآية، العبادة هنا كلام صحيح توحيده التزام شرائعه، ويعني كلمة هنا يعني ذكر يعني عند كلمة الناس يا أيها الناس، انتبه كيف انتهى نقل كلام، نقل كلام القرطبي نقلا صحيحا، لما أراد أن يتكلم هو من جهة نفسه انظر كيف وقع، قال ويعني هذا كلامه الآن، ويعني كلمة هنا يعني العبادة هنا عند الآية يا أيها الناس، لماذا خطب الناس؟ قال لذكر كلمة الناس حيث الخطاب للناس كافة، اعبدوا الله اعبدوا ربكم المؤمن والكافر، قال والكافر لا يخاطب بالفروع، يعني هذه الكلمة لم يقلها القرطبي لم يأتي إليها أصلا، وإنما قال كلاما جميلا رائعا الآن أنا أقرأه، ليته كتبه، فهو يفسر كلامه، يعني القرطبي يفسر كلامه، لماذا جاءت كلمة الناس هنا؟ القرطبي يفسرها، القرطبي يفسر كلمة الناس، هو لما جاء أن يفسر كلمة الناس أخطأ، قال لماذا؟ قال وهنا وقال حيث الخطاب للناس كافة المؤمن والكافر، قال والكافر لا يخاطب بالفروع، ماذا أراد أن يقوله؟ وإنما يدعى للأصل أولا، هو أراد أن يستخدم كلمة القرطبي في أنه حين قال يا أيها الناس اعبدوا يعني وحدوا، مش هيك؟ واضح؟ لأنه خطاب لمن؟ للمسلم والكافر، فحيث أنه خاطب المسلم الكافر فهو خطاب بالتوحيد. طيب لكن هلها انظر إليه، هلها مدخلها ذلك، مع أن القرطبي يقول في تفسيره يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، واضح؟ القرطبي في تفسيره يقول بأن الكفار مخاطب، ويستدل عليها بأدلة منها ارجعوا إليها في سورة المائدة عند قوله وطعامكم حل لهم، هو يخاطبهم، هذا طعامكم حل لهم خطاب لمن؟ خطاب للمؤمن بأنه يجوز أن يطعمه من طعامهم، وخطاب لهم بأنهم يجوز أن يأكلوا. فقال وهذه الآية، القرطبي يقول في هذه الآية يقول وهي دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انظر لما أراد أن يعبر عنها قال الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. أنا أقرأ لكم نصا لتروا الفرق بين اللفظ الذي يقوله القرطبي وبين الطريقة التي عبر بها الشيخ عن ذلك. طيب أرجو أن أجدها بسرعة، كنت قد أنا رتبتها لكن سامحوني. أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش يقول هنا الشيخ؟ واختلف، انظر العبارة كيف لتروا أن الشيخ يعبر تعبيرات هي واضحة في نفسه المعنى، ولكن لما يخاطب لما يتكلم يقع في هذه الإناد. واختلف من المراد بالناس هنا على قولين، أحدهما الكفار الذين لم يعبدوه، يدل عليه قوله وإن كنتم في ريب التي بعدها يعني دل عليه، والثاني أنه عام في جميع الناس، فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة وللكافرين بابتدائها. واضح؟ وليس هو يعني هو فسر، القرطبي ليس بحاجة لأن نضع في فمه كلاما لم يقله، وهو قد شرح وأبان وفصل. طيب إذا اضطررنا أن نعود إليها نعود، ولذلك فقط يعني ننبه إليها. بعض كذلك مما يكفي هذه الأمثلة للتدليل على المراد، يكفي الآن هل بعض فقط أذكر كلمة هنا مما أخذت علي ومما لأن بعض طلبة العلم طلب أن أناقش معه فيما قاله عبد القادر عبد العزيز في بعض المراد. والحق أن ما قاله عبد القادر في قضية الإيمان المجمل المفصل قد بيناها، وأنه قد أصاب فيها وقعت متكررة في كلام الشيخ عبد المجيد، لكن هناك إلزامات له لا تصح، إلزامات تصح لا تصح، خاصة أن بعض العلماء قد قالها. انظر مثلا للأمانة يقول الشيخ هنا في يقول في المقدمة له في هنا صفحة جيم أو في صفحة 27 يبين أشياء مما وقع فيها الشيخ عبد المجيد حسب وجهة نظره، لكن انتبهوا إليه. يقول وإذا أراد الأستاذ الشاذلي جعل انتبه عشان نعرف أنه ما قاله الشاذلي هو حق في هذا، وإذا أراد الأستاذ الشاذلي جعل التوحيد مرادفا للإيمان، وإذا كان السلف أجمعوا على أن الإيمان 64 شعبة وأنه يزيد وينقص، فهل التوحيد 64 شعبة؟ هذا إلزام باطل وغير صحيح. يعني الشيء انتبه قد يزيد مقداره من نوعه، وقد يزيد باعتبار وجود متعدد فيه. واضح الكلام؟ يعني عندما نتكلم من الخوف من الله، الخوف من الله شيء واحد ولكنه يزيد، هذا الخوف ماذا؟ يزيد. ولكن عندما نتكلم باعتبار أن الخوف من الله ركن من أركان التوحيد، ركن من أركان الإيمان، خلينا على اللفظ. ركن من أركان الإيمان، الخوف من الله هو ركن من أركان الإيمان. فحين يزول كليا يكفر المرء خلاص، إذا لم يخف البتة، لم يكن فيه خوف البتة يكفر. فالمطلوب حين يزيد، عندما يزيد الإيمان، إما أن يزيد من نوع الخوف أو يزيد من مادة أخرى غير الخوف، وهو الحب والرجاء والحياة. واضح؟ انتبه. يعني هو قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، في التوحيد مش بضع وسبعون شعبة. نقول ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ الآن أنا أستشهد بكلام ابن القيم، والشيخ مجد الشاذلي أخذه من كلام ابن القيم في المدارج. فإذا نقول التوحيد يزيد وينقص، التوحيد يزيد وينقص، يزيد نوعه. لو جعلناه شيئا واحدا التوحيد، لو جعلناه شيئا واحدا فإنه يزيد وينقص ماذا؟ نوعه، وليس المتعدد فيه. ولذلك في هذه النقطة لم يصب. فأقرأ فقط لكم كلام ابن القيم الذي في نفسي، كان في نفسي أنا هذا تبريري، يعني أدافع عنه في الحقيقة حيث قدرت أن أدافع، خاصة أن نتعامل مع رجل نعرف نظرته لهذا الموضوع في سياقه كله، ومن البلاغة كما علمنا العلماء وذكر هذا ابن حجر نقلا طيبا، من البلاغة أن تجري كلام المتكلم على مراده حتى لو أخطأ فيه، حتى لو أنه قصر في بعض الفاظ، لكن جريه على ما تعلم من مراده. انظر فقط، أقرأ لكم هذا المعنى الذي ذكرته، هو أن التوحيد يتفاضل باعتبار نوعه. إذا اعتبرناه شيئا، وإذا اعتبرناه التوحيد شيئا، إذا اعتبرناها هذه نقطة مهمة. يقول، أرجو أن أكون قد كتبتها في الحقيقة، لأني أرجو المشكلة قلت لكم الطريقة ينبغي أن تكون في الكتابة أكثر فيها. ما وجدتها، لكن هي في كتابه نفسه عندما يأتي إلى قضية زيادة الشرائع. أنتم تعرفون هناك خلاف، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه طب من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، طيب هل كافية لا إله إلا الله دخول الجنة من غير الصلاة؟ خاصة أن الصلاة عند كثير من العلماء، وهو إجماع الصحابة، أن الصلاة ركن. فوقع العلماء في هذا، فصاروا يتحدثون، بعضهم قال من قال لا إله الله يعني في الابتداء، يعني هذا قبل نزول الشرائع. فجاء ابن القيم قال لا، لا إله إلا الله ليست مرتبة واحدة. واضح؟ لا إله إلا الله ليست مرتبة واحدة، وشرح هذا بأنها على هذا المعنى. يكفي أن الآن أنا أقول هذا الآن، والبقية يستطيع أن تراجعها في الكتاب. طيب، الأمر يكفي الموضوع في هنا، يعني هذا للرد على هذا الكتاب في في في موضوعه، موضوع التوحيد القولي والعملي. في الحقيقة هذه الإلزامات الرجل ملتزم بها، خاصة عندما يقول الشيخ بأن التوحيد العملي، أخذ من كلام تيمية، هو الذي هو العقائد ما يسميه، بالرغم أن كلمة العقائد حتى هنا يعني وقع في بعض الأخطاء اللفظية، أقول اللفظية. قال ابن تيمية التوحيد العملي هو قل يا أيها الكافر، التوحيد القولي ما لا لم يلتزم الشيخ أبدا. عندما يقتضي الإسلام والإيمان يقترنان، فالإيمان لا ينفع بلا إسلام، والإسلام ينفع لا ينفع بلا إيمان، من رغم أنهما لو تفرقا لدل كل واحد على الآخر على قاعدة الافتراق والاختلاف. طيب، عندما يتكلم الشيخ بهذا المعنى، انظر إلى الرد عليه، لم يكن موفقا فيه. قال فعلى قوله إن الإيمان هو توحيد الربوبية، على معنى طيب، ألم يطلق في الكتاب والسنة على أن الإسلام هو مرتبة الدخول فيه الذي يتحقق به دخول المرء في مسمى الإسلام، وأن يكون له أحكام المسلمين، ثم الإيمان هي مراتب العمل والترقي؟ ها؟ هذا للأسف ينكره صاحب الجامع، ولا أريد أن أقف عنده يراجع عليه، ولكن مراد الشيخ فيه يا عبد المجيد صحيح في هذا الباب. طيب ماذا يمكن أن يؤخذ فقط؟ كم لنا؟ لا نريد أن نطيل الحقيقة أكثر من هذا، لكن أمر عليها بسرعة. سيد إمام من الشيء يقولنا أصل الإيمان شيء واحد كما يقول، فهذا الرد يقول، وفي صفحة من صفحة قال الشاذلي للرد عليه: ويتخلف الحد، علامة أنه الحد ليس، لأنه من التي ردت عليه أنه يقول بأن أصل الدين، يقول هو يزعم بخطأ عبارة أو تقييد عدم تقييدها، يقول بأن أصل الدين هو شيء واحد. ماذا أراد عبد المجيد؟ من أخطائي هذه أخطاء لفظية، ولكن ينبغي أن لا نعيب عليه إلا كونها خطأ لفظيا لا خطأ اعتقاديا. أصل الدين قال بأنه شيء واحد، فعاب عليه وقال أصل الدين يتعدد، وهذا صحيح، أصل الدين يتعدد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عبادة الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالصدق، الالتزام بقبول العمل وتصديق الخبر، صحيح؟ فهو متعدد. هذا رد عليه وأطال فيه النفس في الرد، والحقيقة لم يرد الشاذلي هذا، حقيقة أخطأ الشاذلي في لفظ هذا، لكنه حين تقرأ كتابه كله تعرف أن أصل الدين عنده لا ركن واحد ولكن أركان متعددة، فيقول، واضح الكلام؟ فيقول بهذا المعنى، ويقول: ويتخلف الحد بتخلف ركن من أركانه، لأنه لا يتجزأ، انتبه ماذا أراد، قال لأنه لا يتجزأ ولا يتبعض، إذن هذا مراده، وهذا يكرره في الكتاب ليس في موطن واحد. إذن ماذا، ما هو مراده في أنه شيء واحد؟ مراده أنه مرتبة واحدة، مأخوذ جملة واحدة، فإذا انتقض كله ولا قيمة لبقية الأبعاض فيه، إذا انتقض شيء واحد. فقوله انتهى، نقرأها مرة أخرى لتكون بينة: ويتخلف الحد بتخلف ركن من أركان، إذن هو ركن واحد أم أركان، لكنه لا يتجزأ ولا يتبعض، بمعنى أنه لا ينفع بقية الأركان عند غياب ركن، هذا مراده، فهذا فقط تصويب لما قاله، ولكن الألفاظ، العبرة بالألفاظ، هو هذه مشكلة الكتاب الحقيقة في الألفاظ. هل نتابع؟ يكفي، أنا أعتقد بأن هذه المسألة إذا قدر الله عز وجل لي أخرج بيانا في الألفاظ التي وقع فيها على هذا المعنى الشيخ عبد المجيد الشاذلي في هذا الباب، وقد جمعتها واستقصيت الكتاب استقصاء كما قلت لكم، كلمة كلمة وجملة جملة. الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه، الشيخ اختار بأن الولاء والبراء مرتبة، أن الولاء والبراء مرتبة واحدة، لا أريد أن أناقشه، لأنه حين أتى إلى ما ينقضها أفرادا خلط في العبارات، ما الاعتذار خلط في العبارات، لأن سيبين هذا الخلط. أنا قلت كثيرا وأظن سمعتموني، ما الذي يضبط الاعتقاد الصحيح من الاعتقاد الخطأ؟ هو نظر الفقهاء إلى كل مسألة، هي من الكفر أم هي من المعاصي؟ يعني كيف، ما هو أعظم ما نرد به على الخوارج؟ أن المعصية، أن مطلق المعصية ليس كفرا، لو كانت كل معصية كفرا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، ولقتل كل زاني غير مفرق بين المحصن وغير المحصن، لأن حد مغير الدين ومبدل الدين القتل. فإذا الأحكام هي التي ضبط لنا أنها ليست بكفر، الأحكام هي التي ضبطت. الآن أنا لا يهمني أن أنت ماذا جعلت الجاسوسية، الآن لا يهمني أن دخلتها في الولاء والبراء ولم تدخلها، يعني مرات الخلاف لفظي وللذكر الذين حتى صلاح الصاوون لما جاءه إلى مرتبة الولاء والبراء وأراد أن يقول الشيخ أن الولاء والبراء مرتبة واحدة، أن الولاء والبراء مرتبة واحدة، قال ويخالف كثير من المتقدمين والمتأخرين. فالحقيقة أنك أن هناك كلام كثير لابن تيمية يدل على أن الولاء والبراء ليس مرتبة واحدة وإنما مراتب، كما أن كل عبادة مراتب، المراتب للعبادات ليست واحدة. طيب، فلما جاء للجاسوس، الجاسوسية عمل من أعوال الولاء والبراء، فهو ربط الفعل بالقصد. ما القصد هنا؟ تعالي القصد، نحن نضبط، علينا أن نضبط الأحكام بعلل المضطردة وعلل المضبوطة. فما هو القصد الذي يريده هنا الشيخ لما تكلم على هذه المسألة؟ الحقيقة لم يأتي بها بما يسر الناظر. من أجل أن يبرر هذه القضية، وهي قضية أن الجاسوس لا ينقض قاعدته، فجعل ضابطا للفعل ليكفر به المرء وجود القصد. واضح الكلام؟ القصد. ونحن قلنا أكثر من مرة بأن القصد للكفر ليس شرطا للكفر، ولكن قصد العمل. هناك فرق بين قصد الكفر وهناك فرق وبين قصد العمل. لما قام رضي الله عنه وأرسل رسالة، قصد العمل أو لم يقصد العمل؟ وهو أنه أرسل رسالة لقريش، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما سببها؟ إرسال رسالة لقريش أن رسول الله غزاهم، فلما سأله قال ما فعلت هذا تبديلا لديني وإنما لكذا وكذا، من مقاصد الدنيا. فهل مقاصد الدنيا تغير حكم الفعل في الشرع؟ لا تغير مقاصد الدنيا، لا تغير، الفعل مضبوط. ولذلك هو لما جاء للقصد قال ماذا يقصد هذا الجاسوس، ماذا يقصد؟ فهمتم؟ قال ماذا يقصد؟ إذا قصد كفرا علقت الحكم على ما على مقصده في الكفر، وإنما ينبغي أن تحكم له على الفعل. ما يهمني، لا يهمني أبدا، ولا أراها من المسائل الخطيرة أن يقول أن الولاء والبراء مرتبة واحدة، لو خالفني المخالف لا بأس، لكن أنا أنظر إلى توابعها. هل جعلت كل عمل من أعمال ولاء والبراء أو كل عمل يدخل في معنى الولاء والبراء كفرا؟ هذه الجاسوسية ترد عليك، وحين تفسرها عليك أن تفسرها بقاعدتك لا أن تنقض القاعدة. ولذلك جعل للأسف في كتابه القصد الذي حمله الصحابي هو الذي يضبط الفعل بعدم التكفير، وهذا غير صحيح. الأصل أن ننظر إلى الفعل بغض النظر عن قصد صاحبه، إلا إذا لم يقصد. إذا القصد هنا المقصود إيش؟ مقصود القصد أراد دنيا، أراد الخروج من الملة، هذه مقاصد لا قيمة لها. المقصد المعتبر في الشريعة هو أن تكون إرادته قد توجهت إلى ذات الفعل لا إلى غيره، ومن هنا يأتي الخطأ ويأتي العمد. ورجل أراد أن يقتل فلانا، هذا قصد، وعلمنا بالآية، ورجل أراد أن يضرب العصفور فأصاب الرجل. ها هنا الفرق بين القصد والقصد. طيب، هذه يعني مما تأخذ على الكتاب في الحقيقة في هذا الباب، ولا أقصد أنها تأخذ عليه أنه جعل الولاء والبراء مرتبة واحدة فله ذلك، وربما تابع على أئمة الدعوة النجدية في هذا الباب، ولكني أخطئه حين يفسر ما ينقضها تفسيرا مباينا لما استقر في كلام أهل العلم. هناك كذلك لما جاء إلى كفر المآل وقال بأن، وهذا صحيح، كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية يتحدث عن كفر المآل، وهو لما جاء إلى العصاة الذين يتركون الشريعة الواجبات، يقصرون في الواجبات ويقترفون المعاصي، قال وهذا يكفره ابن تيمية، هذا خطأ. تلامش هذه في صفحة 181، قال وهذا يكفره ابن تيمية، هذه كلمة غير صحيحة. ابن تيمية يرى أن احتمال وقوع الكفر عليه في المآل، لكن لا يجزم بأنه يكفره في المآل. يعني لا نجزم أن من تلبس وتقذر بالمعاصي وترك الواجبات أن مآله الكفر لزوما. واضح؟ قد يكفر وقد لا يكفر، وهذا شرح ابن تيمية له في الإمام الأوسط. واضح الكلام؟ يعني هذا من الأمور التي وقع فيها الشيخ عليه رحمة الله. يفسر الشرك العملي والاعتقادي تفسير يعني للأسف كان ينبغي أن ينفي هذا لأنها ليست من كلام السلف، في شرح في صفحة 246 أراد أن يبرر استخدام معنى الشرك الاعتقادي والشرك آسف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي والشرك العملي والشرك الاعتقادي على المعنى الصحيح، والأصل أن هذا لا يمكن لا يضبط، الأصل أن ترد هذه الكلمات ولا تحمل على المعنى الصحيح تحملا و تكلفة، ينبغي أن ترد هذه. طيب لما جاء إلى قضايا الأعيان في موضوع الرد على المخالفين، وهي في الحقيقة يعني أتى بها والكتاب نافع في هذا الباب قضايا الأعيان، ومنها قضية أبي طالب، منها قضية الجارية أين الله فحكم عليها بالكلمة أو كذا، كلامه مضبوط فيها، ولكن للأسف ولم يجرد الرد تجريدا تاما في قضية، مثلا قضية أبي طالب لما قال له يا رسول الله يا عماه قل لا إله الله أشفع لك بها عند الله، هو فقط يقول على قاعدته بأنه يجب أن يصار إلى النصوص المحكمة التامة ثم يحمل هذا عليها، ولكن في الحقيقة هذه لها وجه من يعني لا يكفي أن تقول فقط هذه ليست كافية لابد أن نجمع بقية النصوص، وهذه يستخدمها لعله يعذر بأن الكتاب قد طال عليه، فليس كل مسألة ينبغي أن تفسر تفسيرا تاما ليتوافق مع القاعدة العامة. وقد فهم وفيما أظن، وهذا للأسف يقع فيه بعض حتى طلبة العلم من الذين يدرسون الأصول، يظنون أن قضايا الأعيان لا تدخل في العمومات فيطلقون عليها هذا اللفظ من أجل أن تبقى يعني كحالة خاصة لا تدخل في العمومات، وهذا غير صحيح. قد أعجز أنا، قد يعجز فقير، قد يعجز عالم عن أن يدخلها في العموم، لكن لا يعني أنها ليس لها عموم يدخل فيها. واضح الفرق؟ فهو يعني قال هذه قضايا أعيان لا تدخل ولا تنقض الأصل، والأصل هو أن تفسر تفسيرا تاما، لا بأس، هذه مرتبة من مراتب العلوم، فقط أنبه عليها ولا تضر الكتاب إن شاء الله فيما أراده صاحبه. حتى في قضية يوسف، قصة يوسف عليه السلام باعتباره أنه دخل في المشرع تحتاج إلى بسط، الكتاب لم يجب عنها إلا في أنها لا تنقض القضايا المقررة اليقينية في الكتاب والسنة وتحتاج إلى شرح في الحقيقة. بقيت قضية متعلقة بشخص الرجل، يكفي هنا، أنا أتكلم عن منهج ولست مستقصيا في هذا المكان عن عما يقوله. المضطر فقط أن أمشي معكم في لفظ، انظر عدم الضبط في صفحة في لا بس هذا يعود للمجلة، ولئن كانت عبارته فالظاهر أن الشيخ يحتاج إلى هذا الأمر. المهم في الأمر أيها الإخوة الأحبة أن هناك جماعة يسموا بالقطبيين، مضطر أن أتكلم عنها وإن ليس لها علاقة بالكتاب في الحقيقة، أن هناك جماعة يسموا بالقطبيين ويسموا بأهل التوقف والتبين، وهؤلاء ينسبون إلى الشيخ عبد المجيد، بمعنى أنهم يرون أن الحكم على الناس فاقد واقع بين متعارضين يمنع الحكم على الأحد حتى نتبين. واضح؟ لأن الرجل له دلالة الإسلام، ولكن هناك ما يمنع من عدم تكفيره المخالف، يعني أنه شرط الإسلام هو أن يوحد الله وأن يكفر بما دونه، مش هيك؟ أن يكفر بغيره، أن يكفر بالطاغوت، هذا شرط. فقال لو أن رجلا هكذا، القضية طويلة ولكن أنا أختصر لتكون مفهومة، فيقول الناس في عموم المسلمين في بلاد المسلمين التوقف، جماعة التوقف تقول فيهم دلالة الإسلام، لكن الدلالة صارت ضعيفة. لماذا؟ لوجود ما يبرر أنهم دخلوا في طاعة الطاغوت أو ما شبه ذلك. هذا هو مزدلف الدخول في تكثير الأمة في الحقيقة، لأنه لا يوجد حكم وسط، وهذه الجماعة نسبت للشيخ في الحقيقة في هذا الكتاب كله يقينا، لا يوجد شيء من هذا. يعني هذه قضية التوقع، ها في كتاب، نتكلم على الكتاب هنا، هناك ناس يعرفونه شخصيا، أخذوا منه، أخذوا من كتب أخرى له، أخذوا من عبارات مجملة وحملوا هذه العقيدة، هذه قضية أخرى، أنا لست في واردي البيان والشرح والاتساع فيها، هذه قضية تعود لهم. ولكن أقول هذا الكتاب ليس فيه شيء من هذا، لا في قضايا التوقف ولا التبين ولا غيره. بل لما قرأت نقاشه مع الصور قديم، هذا اللي أخذته قرأته في سنة 1990 ميلادية، هذه المجلة 1991 هذه حضرت إلي وأنا في بشاور وقرأتها هناك. فالذي أحضرها للذكر يرى هذه العقائد ولا يحكم لا على أئمة المساجد ولا المصلين بالإسلام، وهم ينسبون للشيخ هذا، ينسبون له هذا، لكن أنا أتكلم عن هذا الكتاب ليس فيه شيء من هذا. وهذا الكتاب لا يمكن لأحد أن يدعي أن ما فيه ليس هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن ما فيه ليس ردا على أهل البدع، بل هو كتاب في هذا الباب، كتاب سني كما يعني ختام الأمر، هو كتاب سني يرد فيه على أهل البدع، يجرد معنى التوحيد ومعنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى هذه، يجردها تجريدا صحيحا تاما كافيا لطالب العلم. وإن كان يعني ربما بعض المبتدئين ينفر من هذا الكتاب لما ذكرنا من طريقته. الكتاب أيها الأخوة الأحبة طبع، لأن البعض ظنه أنه رسالة ماجستير دكتوراه باعتبار أن طبعته جامعة أم القرى، فعادة الجامعات إنما تطبع ما أوصي بطبعه بعد، إذا كان الكتاب مميزا فيقوم المناقشون بالتوصية بطبعه فتطبعه الجامعات التي فيها اعتناء بالطباعة. فظن البعض أن هذا الكتاب هو رسالة على هذا المعنى، هذا غير صحيح. هذا الكتاب طمع في جامعة القرى، ويعني أظن بتزكية من الشيخ الأستاذ محمد قطب لما بينهم من صداقة ومعرفة، وجزاهم الله خير طبعته. الكتاب قيم ومهم جدا، وفيه الفوائد التي ذكرناها، وكل ما ذكره إنما هي على هوامش الكتاب وليست على أصله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولصاحبه، وإن كان مثل هذه الكتب لا ينفع فيها المناقشة المجملة، وإنما نلقي فقط عناوين سريعة عليه مع بقاء الكثير مما ينبغي أن نتكلم فيه، ولكن أطلنا على الإخوة، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. والكتاب القادم أيها الإخوة الأحبة هو دراسات في الحديث النبوي لمصطفى الأعظم. الكتاب القادم دراسات في الحديث النبوي في مجلدين، هو في مجلدين مطبوع في مجلدين للدكتور مصطفى الأعظمي، جزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.